بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى. فقال: باب الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان من صوره أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أرجو أن أكون مؤمنا، أو إن سئل أمؤمن أنت قال أرجو، أو أن يقول مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يطلق يقول أنا المؤمن أو أنا مؤمن، بمعنى يعدل عن العبارة. إذا قيل أمؤمن أنت فيقول مؤمن بالله ورسوله، ما يقول نعم أنا مؤمن، أو أن يقول مؤمن إن شاء الله، مؤمن أرجو، أو أرجو أن أكون مؤمنا. هذه كلها من مفردات هذا الباب. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى ابن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال: قال رجل عند ابن مسعود: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ يقول الشيخ في تحقيقه: رجال إسناده ثقات، رجال ستة، إلا أنه منقطع بين الحسن وابن مسعود، وأبو الأشهب اسمه جعفر ابن حيان. طيب، يعني يوجد انقطاع بين الحسن وبين ابن مسعود، لكن الإسناد كما سمعتم غاية في الثقة والقوة. رجال إسناده ثقات، رجال ستة، يعني بالستة هنا أصحاب الصحيحين والسنن الأربعة. طيب، لاحظ أن ابن مسعود رضي الله عنه لما سمع الرجل يقول أنا مؤمن قال له: أفأنت من أهل الجنة؟ قال: أرجو. ما قال نعم، يعني لاحظ القوة في كلامه الأول: أنا مؤمن. ابن مسعود يريد أن يقول له: ما دام أنك مؤمن إذن أنت من أهل الجنة، لأن الله وعد المؤمنين في الجنة، فهل تلتزم هذا اللازم؟ إذا بالرجل شوية الإجابة تجي أضعف من الأولى، قال: أرجو، أرجو أن أكون من أهل الجنة، يعني أنا ما ظني لكن أرجو. فقاله: أفلا وكلت الأولى؟ الأولى قوله أنا مؤمن، كما وكلت الأخرى في قولك أرجو أن أكون من أهل الجنة، يعني إذن كان تستثني أو تكل الأمر إلى الله، تقول أرجو أن أكون مؤمنا، أرجو أن أكون مؤمنا. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: بينا نحن نسير إذ لقينا ركبا فقلنا: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون. فقال: أولا قالوا إنا من أهل الجنة؟ الشيخ يقول: اسنادوا على شرط الشيخين، وكذا اسناد الذي بعده، والأول أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه، يعني كتاب الإيمان، من طريق أخرى عن أبي وائل به نحوه. طيب، لاحظ هذا مما يقوي ما سبق من أثر إن شاء الله، وفيه انقطاع نعم، لكن يبدو أنه صحيح، لأن الظاهر لما قال جاء رجل عبد الله يعني عبد الله بن مسعود، عند الإطلاق المقصود منه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بينها هي لغة بمعنى بينما نحن نسير، إذ لقينا ركبا، سألناهم من أنتم؟ فقالوا نحن المؤمنون. المؤمنون، هذا اللفظ إذا أطلق يعني أن الإنسان أتى بخصال الإيمان الواجب عليه كلها، فيه تزكية النفس. وبالتالي جاء السؤال ما دام قالوا ذلك فهل يمكنهم أن يقولوا إنا من أهل الجنة؟ بعد أن قلت أنا المؤمن إذن أنت من أهل الجنة. لاحظ هذا المسلك الإلزامي يعود عليهم بأن يتراجعوا من تلك العبارة وأن يأتوا بشيء يجعل المسألة فيها استثناء. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال قال رجل عند عبد الله، يعني لاحظ يعني أن الرواة من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود، قال رجل عند عبد الله أنا مؤمن، فقال عبد الله فقل إني في الجنة. هذا يؤكد صحة ما سبق كله والإسناد، لاحظ الشيخ يقول على شرط الشيخين ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني أن يقول له إذا أطلقت القول بأنك مؤمن إذن أنت في الجنة. طيب ما الذي يعدل إليه؟ قال اعدل إلى قولك آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ونحو ذلك من الأصول. إذن هذه لا استثناء فيها إلا على وجه سيأتي بيانه لاحقا إن شاء الله. يعني إذن الاستثناء إذا كان إنسان أطلق القول في الإيمان، لو قال أنا مؤمن يقول بعدها أرجو إن شاء الله. لكن إذا قيل له أمؤمن بالله ورسوله قل نعم، وهل له أن يقول إن شاء الله؟ لو قالها تحقيقا هل فيما يمنع؟ لا شك وأن الأمور بيد الله، هل يوجد ما يمنع؟ سيأتي ذلك لاحقا إن شاء الله. لكن في الجملة له أن يطلق ويقول أنا مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أطلق في قول أنا مؤمن يأتي بعدها بقول أرجو إن شاء الله. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محل ابن محرز أو محرز، ما ضبط الاسم أنا جيدا، قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله على ضوء ما سبق. على ضوء ما سبق يعني لا يطلق يقول أنا مؤمن، لكن له أن يعدل فيقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس، يبدو لي هكذا عندكم شنو في نصف، أنا عندي ابن وطاس هكذا، عن أبيه قال ها كيف طاووس يبدو أنها كذلك نعم. عن أبيه قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله على ضوء ما سبق. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط على ضوء ما سبق أيضا هذه الإجابة. قال أبو عبيد حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال قال رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ فقال أرجو إن شاء الله. أمؤمن أنت؟ فقال أرجو إن شاء الله. جمع بينهم، هذا هو الاستثناء. الاستثناء هذا هو المقصود منه، أن يقول إنسان أنا مؤمن إن شاء الله. قال أبو عبيد ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه وإنما كراهتهم عندنا أن يبتوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. عندكم يبتوا في اللفظ. وإنما كراهتهم عندنا أن يبتوا الشهادة أن يقطعوا بها مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. طيب، يعني يريد أن يقول أبو عبيد بالنسبة لأحكام الآخرة، الإنسان يقول مؤمن إن شاء الله، ليه؟ مش في أحكام الآخرة فقط، حتى في الدنيا. يقول الإيمان إذا أطلق شمل شعب الإيمان كلها، فهل أنت مستكمل فعلا لشعب الإيمان؟ وهل أتيت بها على الوجه الشرعي؟ ثم أيضا ألا تخاف أن تكون قد زكيت نفسك؟ والله جل وعلا نهانا عن ذلك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال إذن استثنوا مخافة التزكية والاستكمال عند الله. لاحظ المعنيين، مخافة التزكية والاستكمال عند الله. لا تدري هل استكمل الآن. لو الإنسان مثلا أتى بكل الشعب، هل أتى بها على وجهها؟ وهل هي مقبولة عند الله؟ هل يضمن قبولها؟ لا يدري. يرجو، نعم، يؤمن، ما يقنط. شوف يا إخوة، في هذا الباب الإنسان ما بين الرجاء والخوف. لو قطع في نفسه أن عمله غير مقبول هذه مشكلة، وإلا هذا سيدعوه إلى أن يتثبط عن العمل الصالح، لكنه يؤمل ويرجو أن يقبل، وفي الوقت نفسه يخاف أن لا يقبل لعلل وآفات. مش لأن الله لا يقبل العمل الصالح، لا هو وعد أنه يقبل، يقبل من المؤمنين من المتقين، لكن الشأن هل هو حقق ذلك؟ الإشكال من هنا يا أخي. شوف، لاحظ، إياك أن تشك في وعد الله، هذا ما فيه شك، هذا وعد الله، وعد أن يتقبل المتقين، هذا لا شك فيه، وأنه يضاعف الحسنات، وأنه يغفر ويعفو عن السيئات بشروط بينها، هذا لا شك فيه. ومن مات مؤمنا مستكمل الإيمان فهو إلى الجنة، هذا وعد الله لا شك فيه. الشأن في أننا هل قمنا وحققنا تلك الشروط وبالتالي ندخل في دائرة هذا الوعد؟ الشك هنا يا أخي. ولذلك لاحظ، الإنسان يتوب من الذنب ويرجو أن يغفر له، لكنه يخاف ألا يقبل منه. ليه؟ لأنه توجد علل في الناس في صدقهم في توبتهم ونحو ذلك من العلل والآفات. إذن الشك إنما يأتي من جهتنا، لا من جهة وعد الله، لا من جهة وعد الله. ومع ذلك يا إخوة، الإنسان يرجو، يفتح باب الرجاء ما يغلق، يتوب من الذنب يرجو أن يغفر الله له، يعمل العمل الصالح يرجو أن يتقبل الله عز وجل منه، لكن مع خوف يخالطه، يخشى أن لا يتقبل منه، يخاف. طيب، إذا ولاحظ النقل عن الأوزاعي، فهو يفيد أن الإنسان إذا قال إن شاء الله في الإيمان أو لم يقل الأمر واسع، يعني لا يوجب أن يقول الإنسان ذلك، أي يجوز، يجوز الاستثناء ولا يجب، يجوز ولا يجب، لكن ينبغي أن تنزل ذلك على المعاني الصحيحة. يعني لو الإنسان قال أنا مؤمن وسكت على طريقة الأوزاعي، يريد أنا مسلم تجري علي أحكام المسلمين لكن لا على جهة التزكية. وإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله لا يشك في أصل إيمانه ولكن يخاف التزكية ويخاف أن لا يكون قد استكمل الإيمان، هذا تقديره على طريقة ما نقل عن الأوزاعي رحمه الله. ويبدو أن ما نقل عن سفيان أنهم يرون الاستثناء، وليس في عبارات يعني أبي عبيد أن سفيان يرى وجوب الاستثناء، وإنما يرى ويكره أن يقول الإنسان عند الإطلاق أنا مؤمن، يكره ذلك. ليه؟ خشية التزكية ومظنة أنه ما استكمل الإيمان عند الله، لهذا كره أن لا يستسلم، كره. فلا أدري هل هو موافق لكلام الأوزاعي أو ليس كذلك. بعض مشايخنا وبعض ما نقله الأئمة أن علماء السلف يرون جواز الاستثناء لا وجوبه، وعلى هذا لا خلاف بين كلام الأوزاعي وكلام سفيان على هذا التقدير. لكن يا إخوة، ظاهر مما سبق ومن تعليق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على من أطلق فقال أنا مؤمن كره منه ذلك، ولما قاله في الإلزام أفلا قلت إني من أهل الجنة، يعني أفلا وكلت في الأولى كما وكلت في الأخرى، أو لما قال إنه مؤمن هل قال إنه في الجنة، هذا يفيد أنهم كرهوا الإطلاق بالاستثناء. بعد ذلك هل يرون تحريم ذلك أو هو جار على الكراهة يحتاج إلى مزيد نظر. لكن على أي وجه، إذا قال الإنسان أنا مؤمن وكان في كلامه تزكية أو دعوى أنه استكمل الإيمان الواجب عليه، فهذا ممنوع، ممنوع. وهل هو على التحريم؟ الظاهر ويحتاج إلى مزيد تحريم. أما لو قال أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فهذا صحيح مطلقا، لا يلزم فيه الاستثناء، لا يلزم فيه الاستثناء. والإنسان إذا سئل أمؤمن أنت فقال أنا مؤمن إن شاء الله وأرجو، أو أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، عدل على الإطلاق إلى التقييد. التقييد في قوله أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما قال وفعلت الواجبات وتركت المحرمات وأتيت بما يجب عليه من مسائل الإيمان، لا، اقتصر على شعب الإيمان الأولى الأساسية التي إن وجدت صح أن يقال عنه إنه مسلم تجري عليه أحكام المسلمين. أما هو مقبول عند الله، هل هو في الجنة ابتداء؟ أمره إلى الله. إذن علمنا الآن وجه ذلك. طيب، وسنقرأ وننظر ما سيقوله إن شاء الله أبو عبيد. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزعي قال من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، بقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم داخلون. يعني يريد أن يقول الأوزاعي لو أطلقت فقلت أنا مؤمن يقول ما في إشكال، حسن. طيب، ولو قلت أنا مؤمن إن شاء الله يقول أيضا صحيح، لكن إن شاء الله هنا لا تفيد شكا وإنما تفيد تحقيقا. قد قال الله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، والله يعلم أنهم داخلون، لبيان أن الأمور بمشيئة الله، فهذا لا يفيد شكا. يعني الإنسان إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله ما يريد الشك في أصل دينه وإيمانه، وإنما يريد تحقيق ذلك وبيان أن الأمور بمشيئة الله. الأوزاعي إذن جوز لك أن تستثني وأن تترك الاستثناء، لكن لاحظ في كلامي، لاحظ في كلامي كأنه يستبعد الآن مسألة التزكية واستكمال الإيمان. صحيح، هذا ظاهر. الأوزاعي لا يريد هذا المعنى، يعني لما أنت قلت مؤمن أي بمعنى تجرى عليك أحكام المؤمنين المسلمين. قال وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ عبد الله بن مسعود فقال ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف، مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال من المؤمنين. إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين، يعني المنافقين والكافرين. فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، فكيف يكون ذلك والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تزكية ولا على غيرها، ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول آمنت بالله وكتبه ورسله لا يزيد على هذا اللفظ، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين. ثم أجاب عبد الله إلى أن قال أنا مؤمن، فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمتك، وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلافه. طيب، الشيخ الألباني علق على ذلك الأثر الأول اللي هو لما قال أبو عبيد وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ فقال ألم تعلم إلى آخره، فذكر الأصناف الثلاثة، واختار ابن مسعود أنه من المؤمنين لا من المنافقين ولا من الكافرين. يقول الشيخ حديثه المشار إليه أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان برقم 73، وفي سنده رجل لم يسمى وقد أنكره يحيى بن سعيد كما يأتي عند المصنف بعد قليل. يعني أبو عبيد لاحظ إمامته ومعرفته بالأسانيد. يحيى بن سعيد أنكر أن يكون هذا محفوظا عن ابن مسعود. أولا هو يقول لك في الإسناد رجل لم يسمى كما قال الشيخ الألباني، بل وقال لك إن يحيى بن سعيد أنكره وطعن في إسناده. أنكره لأن كبار أصحاب عبد الله يرون خلافه، ومنه تعلم أن المحدثين ينظرون حتى في المتون. واضح يا مشايخ؟ ما فقط في الإسناد، ينظر حتى في المتن، والمتن لا تنظر إليه بهوى وإطلاق، لا، وإنما بقواعد وقرائن. إذا كان أصحاب عبد الله الأكاذب رووا عنه شيئا وصار ذلك معلوما، وجاء آخر ليس من أكابرهم بل وفي الإسناد شيء خفي، هذا ظاهره أن هذه الرواية الأخيرة فيها ما فيها ويبحثون فيها. ولذلك شوف العلماء ينظرون حتى في الرواة الثقات أنهم ربما وهموا أحيانا، ما تفشي تتخذها قاعدة عقلية ربما وهم فترد كل حديثه، لا، ليس كذلك، وإنما تنظر بدقة تحتاج إلى علم وإمامة وديانة وورع وخبرة ومعرفة ودراية، ما هو حفظ فقط، فهم، فإلى فهم. وإياك أن يكون هذا على فهم المتأثرين بالغربيين، يقول لك الحديث ما يوافق يعني عصرنا، لا، هؤلاء لا تنظر إلى مقالاته، إنما نتكلم عن كلام أهل الفهم والعلم والدين الذين هم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا تجد أن أهل العلم يعرفون إسنادا أن ظاهره الصحة لكن مع هذا يردونه لعلل يعرفونها. لو ضربنا بعض الأمثلة، هنالك حديث انقلب على راويه. أولا نذكره على الوجه الصحيح في أن الجنة والنار لا تمتلئ كل واحدة منها، فالحديث على لفظه ومعناه الصحيح أن الله يضع على النار قدمه، فهنالك يزل بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي يكفيني يكفيني. وأما الجنة فينشئ الله عز وجل لها خلقا، هذا هو اللفظ. جاءت لفظة عكس هذه تماما وهي أن النار ينشئ الله عز وجل لها خلقا. شوف هناك في اللفظ الذي على الجادة يضع الرب فيها قدمه فتقول قط أي يكفيني. جاءت لفظة وهي في الصحيح صحيح البخاري أن النار ينشئ الله عز وجل لها خلقا، البخاري روى الخبر على الجادة وذكر تلك الرواية في موضع آخر. ابن تيمية وابن القيم قالا هذا خطأ من الراوي. شوف الراوي ما هو من الضعيفين، لا لا، لكن انقلب عليه الأمر. ابن حجر حاول أن يوجه ولكن في توجيهه فيه ما فيه رحمة الله عليهم جميعا، ولكن الصحيح ما قال ابن تيمية من القيم أن النار يضع الرب عز وجل عليها قدمها وهنالك تقول قط قط أي يكفيني. هذا مما انقلب على الرواة. أيضا انقلبت الرواية في صحيح مسلم، ومسلم أورد الرواية الصحيحة الجادة وأعقبها بهذه، وربما كان مسلكا منه لبيان بعض الشذوذ الذي يقع من بعض الرواة. اللفظ على الجادة ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، انقلبت عضال. ورجل تصدق وأخفى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فجعل الإنفاق بالشمال، هذه انقلبت عضال. على كل، وهذه أغلاط يسيرة ومنه تعلم عقل المحدثين ومعرفتهم. المتكلمون وبعض من يجنح إلى القياس كثيرا ربما قال عن المحدثين إنهم لا يفقهون ولا يعلمون، هم زوامل للأخبار يحملون ولا يعرفون شيئا. الأصل أن المحدث فقيه، هذا الأصل، لكن أحيانا لا يبعد أن يحمل بعضهم خبرا يفقه منه يسيرا فينقله إلى غيره فيفقه منه أكثر. ما نقول المحدثون كلهم على درجة سواء في الفقه والفهم، لا، لكن أئمتهم وعلماؤهم نعم أهل فقه وحديث، وهم أولى بالحق إن شاء الله في الجملة بلا شك، ولكن أحيانا قد يضعف قليل أو بعض المحدثين أو يفهم فهما وينقله إلى غيره فتجد ذلك المنقول إليه أفقه وأبصر ومصداقه رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، بل في لفظ رب حامل فقه ليس بفقيه، ليس بفقيه. فكل هذا وارد وهذا وارد، ولكن لا يكون هذا السبب للطعن والنيل من رواة الأحاديث والأخبار. ما يقالهم زوامل، لا، لهم يضبطون ويعرفون، فكما أنهم في ضبط نفس الألفاظ يتفاوتون، بل قد يجد الوهم من الأكابر أحيانا، فأقول كذلك يتفاوتون فيما رزق الله جل وعلا من الفهم والعلم. نرجع إلى كلام أبي عبيد. أبو عبيد لما ذكر كلام الأوزاعي وهو أنه يرى جواز أن تقول أنا مؤمن ولا تستسلم، أو أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، جوز هذا وذاك. طيب أبو عبيد يرى أن هذا الكلام هو نفسه معنى ما نقل عن ابن مسعود لو صح عنه. ما هو المنقول عن ابن مسعود وهو ضعف الرواية؟ جاءه رجل وسأله أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم أنت؟ لاحظ التخير وسياق الكلام يساعد على معرفة معنى الإيمان هنا. فقال: أنا مؤمن، لست بمنافق ولا كافر. يقول: إذن ابن مسعود أراد أنني من أهل هذا الدين لا على أنني عند الله ناجٍ وأنني أدخل الجنة. واضح جماعة؟ إذن بحسب المعنى تستثني أو لا تستثني، بحسب المراد. يقول: هذا لو صح عن ابن مسعود، ولكن هو نقل عن يحيى بن سعيد إنكار هذا الخبر عن ابن مسعود، ويقول المنقول عن ابن مسعود التقييد أو الاستثناء. إما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تعدل تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تعدل إلى التقييد. قال: وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء، فيقولون نحن مؤمنون، منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله ومن بعدهم، مثل عمر بن ذر والصلت بن بهرام ومسعر بن كدام ومن نحى نحوهم، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. يعني لو قلت أنا مؤمن تريد أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بمعنى أنني على الإسلام لا على الكفر والنفاق. ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاوس إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا، وكان الآخرون يتسمون به. الشيخ الباني علق يقول: كذا الأصل وفيه سقف ظاهر، ولعله كانوا لا يتسمون به أصلا. ليه؟ لأنه ساعده الجملة الثانية: وكان الآخرون يتسمون به. طيب، إذن وضح من خلال ما سبق أنه يجوز الاستثناء في الإيمان، لا يلزم ابتداء، ولكن إذا كان الكلام يشعر بالتزكية فلا تقول أنا مؤمن. لكن إذا جاء السؤال: أمؤمن أنت أم كافر؟ فقل أنا مؤمن. ولو قلت أنا مؤمن إن شاء الله جائز. ليه؟ على أساس أنك تريد التحقيق، لا تريد الشك والتردد في إيمانك، وأن الأمور بمشيئة الله. إذن وضح لنا من خلال سياق الكلام ومقصوده، لكن لا تطلق أنا مؤمن، لا، قل أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ أو تعدل إلى التقييد، ما تطلق أنا مؤمن، تقول لا أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بمعنى أنا دخلت في هذا الدين وأنا على دين وإسلام، لكنني لا أزكي نفسي ولا أدعي استكمال الإيمان. هذه المعاني تكون مفهومة وواضحة، وعلى هذا استثناء الأئمة والعلماء. طيب، وقال لك: هذا الذي أدركنا عليها أهل العلم والفقه، وذكر لك طائفة من أسمائه. قال: فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين، فمعاذ الله، ليس هذا طريق العلماء، وقد جاءت كراهيتهم مفسرة عن عدة منهم. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم، أو حدثت عنه عن جويبر عن الضحاك، أنه كان يكره أن يقول الرجل أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري عن نافع عن عمر الجمحي قال: سمعت ابن أبي مليكة وقال له الإنسان: إن رجلا في مجالسك يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل، فأنكر ذلك وقال: سبحان الله، والله لقد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. قال أبو عبيد حدثنا عن ميمون بن مهران أنه رأى جارية تغني فقال من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب. وكيف يسع أحدا أن يشبه البشر بالملائكة وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب وأوعدهم أغلظ الوعيد ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال الشيخ أبو عبيد فأوعدهم النار في آية وآذنهم بالحرب في أخرى وخوفهم بالمقت في ثالثة واستبطأهم في رابعة وهو في هذا كله يسميهم مؤمنين. فما تشبه هؤلاء من جبريل وميكائيل مع مكانهما من الله؟ إني لخائف أن يكون هذا من الافتراء على الله والجهل بكتابه. طيب خلاصة ما قرأنا أن أبا عبيد يقول الاستثناء في الإيمان على ما حدثناك سابقا والذي عليه أهل العلم وممن أدركهم من أهل السنة أنهم إذا استثنوا في الإيمان يريدون أن إيمانهم لا على وجه الاستكمال وأنهم يخافون أن يزكى أنفسهم، هذا استثناء. وإذا لم يستثنوا كان مقصودهم أن على هذا الدين، أن على هذا الدين لسنا بكافرين، هذا هو مقصودهم. طيب لكن يقول نقل كلام غريب، بعضهم ما استثنى وقال إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، لكن هذا ليس عن أهل العلم والأئمة وإنما هو عن آخرين ولم يسمه. وهؤلاء الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد ولا بد أن يتساوى الناس فيه، ولا بد أن يتساوى الناس في هذا الإيمان، وبالتالي قالوا لا نتصور الاستثناء أصلا. وربما زدنا مقالات أخرى بعد قليل إن شاء الله. الشاهد يقول هذا الذي يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وهذا المنقول عن طوائف الإرجاء المرجع الذين يقولون الإيمان هو التصديق، قالوا ينبغي أن يتساوى كل مؤمن مع الآخرين في إيمانه، لأن التصديق شيء واحد لا يتصور النقص منه، نقصه يعني الشك، وبالتالي قالوا ينبغي أو يجب أن يتساوى الناس في الإيمان، هكذا قالوا عقلا. وبالتالي زعموا أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام. يقول هذا القول منكر، ووجدنا أهل العلم ينكرونه، ونقل عن ابن أبي مليكة ونقل عن ميمون بن مهران وغيرهما وأنكره وبالغ، ولكن في كلامه بحث يسير في موضع ما كل المواضع، وهو قوله والله لقد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه تحتاج إلى بحث وفيها ما فيها، لكن صحيح اعتراضه بأنه لا يحق لأحد المؤمنين أن يقول إن إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل، هذا لا مناقشة فيه. وذكر من الاستدلال ما يبين أن الإنسان، لكن أخرج الأنبياء والرسل بقية المؤمنين إذا قال إنسان منهم أنا أفضل أو إيماني أحسن من إيمان أو مساوي لإيمان جبريل وميكائيل ففيه إشكال. وأورد لك 4 مواضع من القرآن وبين وجه الاستدلال بها. يقول: هل يمكن أن يتساوى من هدد بالنار إن فعل ذنبا مع من لم يعاقب أصلا ولا وما توعد أصلا بعقاب؟ وهل يتساوى أيضا من توعدهم الله عز وجل بإذان حرب مع من لم يتهدده بذلك؟ وهل ثالثا من خوف بالمقت يتساوى مع من لم يخوف بذلك؟ وهل من استبطئ في الإيمان كمن لم يستبطئ أيضا؟ يقول: لهذه الدلائل إياك أن تقول إن إيمانك إيمان جبريل وميكائيل، فأين أنت منهم؟ معاذ الله أن تقول ذلك. لكن كما قلنا، البحث في بعض المسائل كما قال بعضهم هو من فضول العلم، ولو ترك كان أحسن. لكن مشى أهل العلم على تقديم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وذكروا في ذلك آثارا عن الصحابة وغيرهم، كقول عبد الله بن سلام: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من نبيه صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أيضا ما وعده ربك، فهو صلوات ربي وسلامه عليه صاحب المقام المحمود، الحوض المورود، وأول من يستفتح باب الجنة، ونحو ذلك من المعاني العظيمة الجليلة. فالقول بتقديم الملائكة عليه محل بحث. هذه بس فقط ملاحظة حول هذه الجزئية. ولكن أصل الكلام الذي هو تساوي الإيمان أو تساوي الناس في الإيمان، هذا منكر، لا تقل به. لنشوف اللازم ليس هنا فقط من يقول إن أهل الإيمان يتساوون في إيمانهم، هذا يعني أن إيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء والرسل وإيمان الملائكة. مجرد تصور ذلك يجعلك تحكم ببطلان تلك المقالة. لا يمكن أن يتساوى المؤمنون في إيمانهم، مجرد التصور، بمجرد التصور تحكم ببطلان هذه المقالة، أعني ما قالت أن أهل الإيمان يتساوون في إيمانهم. طيب، وعليه فمن باب الاستطراد: الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق فقط، ما هي مقالتهم في الاستثناء؟ والذين قالوا إن الإيمان قول وعمل، ما مقالتهم أيضا في الاستثناء؟ الناس طوائف. طيب، الذين قالوا إن الإيمان قول وعمل، صنفان: أهل السنة ولكن يقولون بالزيادة والنقصان ويرون الاستثناء، أما الوعيدية فما عندهم استثناء. هم يقول الإيمان قول وعمل لكن لا يرون باقي الكلام، أعني الزيادة والنقصان. الزيادة اعترفوا بها من وجه، من جهة زيادة المؤمن به، لكن بعد ما بلغت الإيمان شيء واحد خلاص، متى ما نقصت منه ذهب الإيمان كله، وبالتالي لا استثناء، ما في استثناء، لا استثناء في الإيمان، هكذا قال. طيب، أصل المقالة إذا تصورتها حكمت ببطلان كلامه. طيب، وهذا يقودنا إلى كلام غريب، أدعو طلبة العلم خاصة المتخصصين أن يراجعوا ما ذكر الزمخشري في هذه الآية: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، من سورة الفتح. شيخ عمر راجع ما نقل أو نقل عن الزمخشري في هذا، لا أدري كيف نطق بهذا الكلام. جيب ونقرأ ولا خليه نمشي؟ ها، يضيع علينا الزمن مش كده؟ طيب، إذا تقدر تجيب لنا عبد الله جيب لنا سريع أو أحضر الدرس خليه شوية. طيب في جزئية مهمة أجلس. كلام رديء لا أدري كيف قاله. على كل حال لكن نترك ذلك إلى وقت آخر إن شاء الله. المرجئة الذين قالوا الإيمان هو التصديق فقط ويرون أن التصديق شيء واحد يتساوى المؤمنون فيه، طبعا ظاهر جدا أنهم يوجبون أو يحرمون الاستثناء. صحيح لا الاستثناء عندهم شك، الاستثناء شك، إذا لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يجب أن تقول أنا مؤمن، هذا هو الأصل. لكن مع ذلك طائفة من الإرجاء من أهل الإرجاء قالوا بوجوب الاستثناء. غريب صحيح ولا ما في غرابة؟ صح. لاحظ من قال إن الإيمان هو التصديق والتصديق شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان، قال لا داعي للاستثناء بل يحرم. قل أنا مؤمن، يحرم أن تستثنى، يحرم الاستثناء مبني على مذهبه وهو أن الإيمان هو التصديق والتصديق لا يتفاضل، أي تفاضل فيه يعني وجود الشك، هكذا أصل. طيب فهمنا عبارتهم. هؤلاء الذين قالوا يجب الاستثناء أين مذهبهم؟ طيب لماذا في غرابة؟ أجابوا بإجابة غريبة مع أنهم مرجع، قالوا إن هذا الاستثناء وجب لأن الإيمان المعتبر هو الإيمان الذي يموت عليه صاحبه، إيمان الموافاة. قالوا أنت لا تعلم الغيب، هل ستموت على ذلك ولا لا؟ ومن هنا قالوا يجب أن تستثني. ما نظروا إلى أصل مذهبهم في معنى الإيمان، نظروا باعتبار الموافاة، فقل أنا مؤمن إن شاء الله وجوبا وجوبا. إذن الآن فهمنا لماذا قالوا وجوب الاستثناء، تخلوا عن أصل المذهب ونظروا إلى الموافاة. طبعا هذا قاد إلى وسوسة، قاد إلى وسوسة أخرى، وهي قالوا إن المؤمن الآن إذا كان في علم الله أنه يموت كافرا فالآن هو مبغوض عند الله مع إيمانه. ليه؟ لأنه سيموت على الكفر. قالوا والكافر في الوقت الحالي إذا علم الله أنه سيموت مؤمنا وهو محبوب عند الله الآن ولو كان كافرا، يوسوس ولا ما يوسوس؟ صحيح؟ هذه وسوسة. كيف هو يأتي الكفر الآن ويكون محبوبا عند الله وذاك يأتي بالإيمان ويكون الآن مبغوضا عند الله؟ وهذا سيقودنا إلى مسألة أفعال الرب جل وعلا وأنها متعلقة بمشيئته وأنه كل يوم هو في شأن. على قيد أهل السنة ما في إشكال، الآن الكافر مضغوط والمؤمن محبوب، إذا كفر وارتد المؤمن صار مضغوطا صحيح بعد أن كان محبوبا، والكافر بعد أن كان مضغوطا انتقل الإسلام صار محبوبا عند الله. لأن نقول إن أفعال الرب جل وعلا تتعلق بمشيئته، يحب الإيمان وأهله ويبغض الكفر وأهله، هذا الإطلاق عندنا. لكن نمشي نوسوس نقول الآن هو كافر محبوب عند الله لأن الله يعلم أنه سيموت مؤمنا، هذا غلط لا يقال. جرهم هذا إلى وسوسة أخرى ذكرها ابن تيمية، يقول لك أن تقول هذا حجر إن شاء الله. ليه؟ قال لك لا تعلم لعل الله يقلبه شيئا آخر. وسوسة لما وسوسة، يعني ممكن على هذا أنت عبد الله إن شاء الله. ليه؟ يعني يمكن أن يغيرك الله عز وجل لشخص آخر. والغريب أن بعض أساطين علماء الكلام أشاروا إلى أن الظن البعيد لا ينبغي أن تتشوش به وأن تقيم له وزنا، بمعنى التقديرات والاحتمالات العقلية التي لا تستند إلى أصل واستدلال لا تريدها يا أخي، أتبقى في وسوسة. أضرب لك مثالا ضربه وأنا أنقلك إلى غيره. هذا المتكلم الكبير قال: نحن نعلم بالضرورة أن الله يقدر على أن يخلق شخصا آخر مماثلا لهذا الذي أمامك في أقل من ثانية، صحيح؟ ممكن لو ممكن، هل هذا معجوز عنهم القدرة الإلهية؟ لا. طيب، قال: ومع هذا الإمكان فلا نقول به في الواقع، صحيح؟ أضرب لك مثال حتى يتبين لك كلام الرازي، وهو القائل لهذه العبارة سميناها، أشرح لك بأمور حتى تعرف أن المسألة دي إياك أن تقيم لها وزن هكذا بإطلاق. يعني مجرد الإمكان العقلي إن لم يدل عليه دليل خاص لا تقل به بإطلاق. لو جاءنا مجرم سرق وثبتت السرقة، جاء عند القضاء وأقر قال نعم أنا سرقت، وصدق الشهود أنني سرقت، ثم لما جاء إلى التنفيذ قال انتبه أيها القاضي أنا الآن الذي أمامك لست الشخص الأول. لماذا؟ إن الله خلق مساويا لذلك الشخص وهو أنا، لما أنا الزمان سرقت. فهمت يا جماعة؟ جسد العقل لو عقلي، هل يمكن إذا القاضي قال له الشيخ يا رجل سارق، فقال السارق أأنت تستبعد هذا على القدرة الإلهية أن الله على كل شيء قدير؟ هل ينفع هذا الاستدلال يا جماعة؟ طبعا ما ينفع. معلش ضربت لكم هذا المثال لإيضاح الفكرة أصلا. شوف يا أخي، هذا الإمكان العقل إذا ذهبت تقوله هنا وهناك ستفسد أي شيء. المجرم قال كلام أمس يقول له ما قلت أنا، قال واحد مش يشبهني دمان، وهكذا يبقى ما فيش. ولذلك أنا كنت أقول للشباب شوفوا أسمع، تطريق الأمور والاحتمالات العقلية البعيدة غير مناسبة. ومنها هنا أيضا في هذا المقام كررت عبارة سابقة كنت أنصح بها بعض الإخوة الذين يسلكون مسلك الإلزام كثيرا في المناقشات والردود على الشبهات حتى على المبتدعه، قلت لهم شوفوا بعض اللوازم قد لا تلزم لأمور، منها أن صاحب المذهب قد تذكر له لازما غاية ما فيه يفسد مذهبه، وعندئذ هو قد يلتزم هذا اللازم وقد اللازم قد لا يلتزمه، قد يكون في ذهول عنه. طيب هذا من جهة. من جهة ثانية أحيانا المسألة قد يكون فيها ثلاثة أقوال أو أكثر، فإذا تناظرت مع شخص وقلت له كلامك فاسد لهذه اللوازم وأتيت بلوازم صحيحة وأفسدت مذهبه، ثم قلت إذن يلزم أن مذهبي صحيح، هذا غلط، لأنه بقيت مقالة ثالثة لم تناقشها، لعل الصواب في ذلك القول الثالث. الكلام إذا كان منتشرا أفسدت ما قالت فلان هذا لا يعني صحة مذهبك، إلا أن تبطل المذهب الثالث، وعندئذ عن طريق السبر والتقسيم يكون كلامه صحيح. فهمنا دي ولا لا؟ أنا لأن لاحظت بعض الشباب مرات يقعد في أركان يناقش يلزم بإلزامات، العاقل اللي يعرف مسالك الاستدلال يعرفها، لكن بس مشكلتكم مرات بتمشوا في جامعات وفي بعض المحلات تأكلهم حنك معي ولا لا؟ لكن والله لو في إنسان عاقل بشتتك والله جهية. صحيح قد تفسد مقالته في كثير من الحالات، لكن هو لو تنبه جيدا يضره. أنا أذكر مرة جلسنا مع واحد سوداني الحد وجرى نقاش معه أياما، بعض الإخوة أتوا لنا برجل قالوا جيد في الأديان وفي المناقشات عموما وأنا لا أعرف، وأتينا بالإخوة على وجه الخصوص لمناقشة في بعض ما يتعلق بالكتاب السابق. الأخ تناول النقاش، واحد من الإخوة الأطباء حمس قال للأخ كلام مرتب، سكت ما أحببت أن أحرجه، قلت له انتظر قليلا بالراحة حمست، فعلا الأخ كلام مرتب باعتبار مش مطلقا، ثم دخل وأنا أحببت أخذ الكلام بعدي مباشرة. قلت هذا الرجل لو واصل سيتعبنا مع هذا الملحد. نعم سيتعبنا فعلا. لما دخل شوية وحل أخذت الكلام بسرعة وحرفت إلى مجال آخر. تدري لماذا؟ يبدو أن الأخ الذي أتي به وسألت فيما بعد بعد الجلسة يبدو أنه درس أصول الأشعرية فناقش على طريقة المتكلمين، والرجل الملحد ما درس علم الكلام لكن وجد ثغرة في كلامه وفي علم الكلام ثغرة. كما يقول شيخ الإسلام هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. لا نصروا الإسلام بالصورة دي ولا كسروا الفلاسفة. وفعلا الأخ كان مشي مدينة في الداهية زي ما يقول بعض الناس. فأخذنا الكلام بسرعة ودنا السياق ثاني. أنا ماذا أخوض في دي عشان ما نمشي بعيد. ومنه تعلم يا أخي أنه ربما بعض من لم يتعمق في بعض المسائل يمشي يقرأ في كتاب فيعجبه ويفسد من حيث لا يشعر. لما مشينا في الطريق والإخوة ركبوا معي سألت على الأخ رحبت به، وإذا بأحد الإخوة كان جريئا قال لي يا أخي الرجل ده ذو الفاضل ومعانا ولكن درس على فلان وفلان أشعري. قلت له إذن عرفت من أين أخذت. وصارحته فيما بعد قلت له صاحبك يبدأ أنه على شيء من الأشعرية. على كل دعوا هذا جانبا، نعود إلى موضوعنا. أنا جريت الكلام ده باعتبار الإلزام والمسالك والاحتمالات وتطريق الاحتمالات العقلية البعيدة. هذا جرني إلى مناقشة قلت لك سأزيد من عندي شيئا بمثال آخر. تجد المتكلمين مثلا إذا أرادوا أن يوهنوا الأخذ بالأحاديث قالوا لك نحن نعلم أن الإنسان مهما أوتي من قوة حافظة لا بد أن يغير شيئا من الألفاظ ألفاظ الأحاديث، وبالتالي النتيجة نحن في شك من ألفاظهم. هل قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يقولها؟ هذا استدلال الرازي بن أحمد في أن خبر الواحد يفيد ظنا. هذا هو تطريق الاحتمالات البعيدة. تدري لماذا؟ لأن هذه الأخبار خاصة محل النقاش والمناقشة أخبار الصفات، إما هي آيات وهذا الغالب أو هي أحاديث متواترة أو هي وبالتالي خرجت عن هذا الاحتمال الذي يطرقه الرازي أو هي أخبار آحاد احتفت بها القرائن فامتنع هذا الشك والاحتمال الذي أورده الرازي. بعد أجيب له مثال قلت أنت ذاتك ما قلت كذا كذا الاحتمالات البعيدة ما تجيبها ما الإمكان العقلي وارد، ومع ذلك أورد له أن المحدثين كتبوا وأنهم ضبطوا وأورد له قصصا. يا إخوة ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ ترجمة أبي هريرة وذلك الاختبار الذي أعد له في أحاديث بعد عام سردها فلم يقدم ولم يؤخر ولم يزد ولم ينقص من الحافظ، حتى علق الذهبي قال فليكن الحفظ هكذا. لماذا الحفظ غير كده؟ ده ما حفظ قوي مناس كانوا جاهزين يا جماعة. ثم عليك بملحظ آخر وهو أن الله وعد بحفظ دينه. إذا ما حفظ الأصل الأدلة هل يحفظ الدين يا جماعة؟ ولذلك إمام الشافعي يقول في قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال كما تدل الآية على حفظ القرآن فتدل على حفظ السنة أيضا، تدل على حفظ السنة أيضا. بهذا استدل أخي ونمشي في موضوعنا. طيب إذن الذين نظروا إلى أن الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة هذا مسلك لم يقل به الأئمة. كلامك في الاستثناء الآن في هذا الوقت أيضا يعم حتى هذه الحالة. هل أنت الآن مستكمل الإيمان ولا لا؟ مش فقط من نظر إلى العاقبة والمآل أو بما يختم لك به. إذن هؤلاء المرجئة الذين قالوا نستثني باعتبار الموافاة هذا لم يقل الذي سلك العلماء من قبل. نظر الاستثناء لاعتباراتهم منها أن الاستثناء إن كان في أصل إيمان هذا لا لكونه يفيد شكا وإنما لتعليق الأمور لمشيئة الله. ولأن ذلك على وجه التحقيق لا على الشك منك أنت. أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أنا مؤمن لست بكافر، تريد هذا المعنى. أو إذا كان الاستثناء للترديد والشك فهو بالنظر إلى أنك لم تستكمل الإيمان، وبالنظر إلى الخوف من التزكية. هذا الذي قال أهل العلم من قبل، لكن جاء آخرون فقالوا يجب الاستثناء باعتبار أن إيماننا لا شك فيه وقد استكملناه، وبالتالي الاستثناء إنما يفيد شكا، عفوا على طريقة بعضهم الذين قالوا إنه يفيد شكا فيحرم الاستثناء مشجد، والذين قالوا إن الإيمان المعتبر هو ما تموت عليه مش الآن فيجب الاستثناء، هذا ليس ما أخذ السلف أيضا، ليس هو ما أخذ السلف. هذا باختصار عن مسألة الاستثناء. ربما تجدون أقوالا أخرى، لكن حاولنا الإيجاز قدر المستطاع في هذه العجالة لاستيعاب مسألة الاستثناء، وفهمنا مقصود الأئمة من مسألة الاستثناء، ومتى تعدل عن الإطلاق إلى تقييد، أو تعدل عن الإطلاق إلى الاستثناء الذي هو نوع من التقييد. أنا مؤمن أرجو، أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن لست بكافر، أنا مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. طيب بعد هذا إذا في مجال يمكن يؤتى به الكشاف، كشاف الزمخشري، عارف حلو يا عبد الله، الجزء الرابع. هذا يسأل يقول إنه استشكل التفريق بين مقالة المرجع ومرجعة الفقهاء. طبعا بعيدا عن تأثر بعض مرجعة الفقهاء بقول مرجعة الجهمية، بس من حيث الأصل، وهو أن مرجعة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق مع القول، وبعضهم يقول إن القول شرط وليس شطر الإيمان، على اختلافات بينهم دعوها الآن، لكن قالوا إن الأعمال ليست بمسمى الإيمان، يسمونها برا وتقوى، يسمونها من البر والتقوى، ويقولون لا بد منها، لا بد منها حتى يسلم الإنسان من العذاب، وإن أتى بها يتفاوت الناس في درجاتهم في الجنة، لكن قال لا نسميها إيمان. ولو ورد في بعض النصوص ما يشعر بأنها إيمان قالوا فهذا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، بمعنى سميت إيمانا مجازا. هذه طريقة مرجئة الفقهاء. أما المرجئة الجهمية قصروا الإيمان على التصديق فقط، وكانوا يصرحون بأن إيمان الناس كإيمان الملائكة، وقالوا أيضا لا يضر مع الإيمان ذنب. عرف الآن الفرق، ما أدخل القول في الإيمان أصلا، والمشروع عن مرجعة الفقهاء خلاف ذلك. من جهة ثانية، إذا مرجعة الفقهاء قالوا بأهمية العمل، وأولئك لم يقولوا بأهمية العمل، وهؤلاء قالوا إن أهل الإيمان متساوون فيه مطلقا، مرجئة الجهمية. بعض مرجئة الفقهاء قال بهذا، ولكن قالوا يتفاضلون بالبر والتقى ونحو ذلك، فقالوا بأهمية العمل. إذن فإذا يوجد شبه من جهة ويوجد تفاوت من جهة أخرى. نعم. الغريب الأخ اللي أورد هذا السؤال ينبغي أن ترد عليه بما قلنا. هذا يقول بعض المتصوف يتكلم عن كرامات شيخه فيقول إن شيخه يقلب الأنثى ذكرا ويطير في الهواء ونحو ذلك، فإذا أنكرت عليه ذلك يقول لك هل تنكر قدرة الله، وإذا سكت تكون وافقته على كلامه، فكيف الرد عليه؟ هو إحنا الكلام الآن في أنه هل أقدره الله عز وجل على ذلك؟ البحث هنا شيء. قل له من وين أن الله أقدره؟ نحن لا ننكر أن الله يقدر على قلب الأنثى ذكرا والذكر أنثى، لكن ورونا يا جماعة في الواقع الآن انقلاب هذا معتادا فيه، على سبيل الاعتياد فجأة رجل ماشي بلحيته ينقلب إلى أنثى، هو ممكن في القدرة الإلهية أن الله يقدر على أن يقلبه، لكن لا تفرق هذه الاحتمالات. كل مرة تقول لي ممكن ممكن ليس بمعجوز وإنما هو شيء مقدور إلى آخره، ما هذا ليس دليلا، هذا ليس دليلا، وإنما هو كلام عن الإمكان، والإمكان ليس هو الوقوع إخوة، والإمكان ليس هو الوقوع. الشيء قد يكون ممكنا لكن لا يقع، صح ولا ما صح؟ الشيء الممكن هل دائما يقع؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ممكن لو ممكن، لكن الواقع الآن كل الناس مؤمنين ليس كذلك، الاستدلال واضح ولا ما واضح؟ إذا ما كل ممكن مقدور عليه يقع إلا إذا شاء الله ذلك. الشأن الآن هو يقول إن شيخه يطير على الهواء، وإن كان هذه أخف قليلا لأن الجن يمكن أن تحمله، أو أنه يقلب الذكر إلى أنثى، القلب البيت ولد في ولا ما في. وقال لك الشيخ حسن كان يتقنع، حسن وتحسون عليه، الشل الميت كله بطير لأنه يحيي الموتى، وأحيى بغارة، احنا نقول بغارة هي يقولون بقارة بالقاف أصلا، على عادة السودانيين يقلبون القاف إلى غين، قصة مشهورة تجدونها في طبقات الضيف الله. هؤلاء يزعمون أنهم يحيون الموتى، أولا ما صحة هذا الكلام في الواقع؟ كلها حكاوي. الأمر الثاني هو يستدل بالإمكان العقلي، وقلنا هذا لا يصلح، مجرد الإمكان العقلي لا يصلح، وإنما لا بد من الإتيان بما يفيد وقوع ذلك حتما ولا يستطيع. ثالثا هذا يؤدي إلى القول بتساوي الكرامة للمعجزة، وهو ممنوع، يعني ما كان معجزة وقع التحدي به لا يقع كرامة، لا يقع كرامة لي ولي، هذا هو الصحيح. هذا يقول ما المقصود بقول بعض العلماء جنس العمل وهل عينه الشارع؟ جنس العمل المقصود أن العمل داخل في مسمى الإيمان، إذا فقد العمل كله فلا إيمان، أي بمعنى لا بد من قدر يصح به الإيمان، ما وجد ما في إيمان، وإلا فما معنى قولهم الإيمان قول وعمل؟ لكن ليس المقصود كل الأعمال أنها إن لم توجد لا إيمان، لا لا لا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أنه لا بد من عمل يصح به الإيمان. وعندئذ الخلاف بين العلماء كان كالتالي: بعض من سبق يرون أن مباني الإسلام الأربعة من الصلاة والزكاة والصيام والحج لا بد منها جميعا، إن ترك الإنسان واحدة منها فهو تارك لجنس العمل فهو كافر. هذا كان يراه بعض المتقدمين أهل السنة، ونقلنا هذا في بعض الدروس السابقة، قلنا قال به سفيان والحميدي وغيرهما، وهو ظاهر كلام أبي عبيد فيما يقول. ثم فيما بعد ظهر لي والله أعلم أنهم اقتصروا على عمل واحد والتحقيق أنه الصلاة. لا أريد بقية الأعمال ألا أتحدث عنها، إنما أتكلم عن الأعمال الظاهرة يا جماعة، الأعمال الباطنة ألا أبحث عنها، وإنما أتكلم عن العمل الظاهر. بقي النزاع في مسألة الصلاة متى ما فقدت، على قول بعض أهل العلم فقد الإيمان كله، فقد الإيمان كله، وعلى قول بعضهم ما يلزم، لكن قد ينظر بعضهم إلى أصل آخر في العمل غير العمل الظاهر، غير العمل الظاهر. على كل ترك جنس العمل ترك جنس العمل لمن علم وقدر على العمل ولم يوجد مانع منه كلام العلماء يفيد أنه ليس بمؤمن وهو ظاهر الأدلة ظاهر الأدلة ومن تتبع كتاب الإيمان هنا وكتاب الإيمان لابن تيمية يجد هذه الحقيقة أن تارك جنس العمل ليس بمؤمن لكن من هو تارك جنس العمل إذا كان متمكنا من العمل يجد وقتا ولم يجد مانعا وجد الشرط ومن أهمه العلم علم به العمل فلم يعمل وكان متمكنا منه ولم يوجد مانع قالوا هذا لا يتصور أن يكون مؤمنا قط لا يتصور أن يكون من جملة الإيمان طلع على الآية دي طيب قرأت لبعض الإخوة من المعاصرين يقول نعم أنا أرى أن ترك جنس العمل كفر ناقل من الملة أي لا بد من الإتيان بشيء من العمل ليصح الإيمان ثم قال يمكن أن يكون هذا العمل باللسان أو بالقلب أو بقلب بعمل القلب هذا وجدته لبعض الإخوة الأفاضل في موقعهم على الإنترنت من الذين يردون على بعض الناس والحقيقة هذا الكلام وإن كان فيه قوة علميا لكن يبدو أنه ليس هو المنقول عن العلماء السابقين هو بناه على أمر واستدلال وهو أن العمل أعم من أن يكون ظاهرا قد يكون عملا باطلا قد يكون عملا ظاهرا لكن لماذا نقصر على العمل الجوارح قد يكون عمل اللسان قال فأنا موافق على أن ترك جنس العمل كفر ولكن أي جنس هو ألا يتحقق الجنس بالقول لو قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين هذا عمل استدلالهم من حيث الاستدلال قوي نعم لكن هل هذا هو كان مراد الأئمة والسلف من قبل يحتاج منه بلا تحريف أنا عادة لا أحب في بعض الأشياء كثرة التسمية ولكن قائل هذه العبارة بشر عبد العزيز الرئيس هو اللي قال نعم ترك جنس العمل لا يصلح لكن هو يرى أن من جنس العمل قول اللسان لماذا نقصر على عمل الجوارح فقط شوف الاستدلال فيه مأخذ قوي جدا لكن هل هذا هو المنقول عن السابقين وهل عبارة جنس العمل أصلا كانت معروفة عند الناس أنا يظهر لي والله أعلم في بعض عبارة ابن تيمية موجودة إن لم تكن بلفظها فقريبة جدا منها يعني ما هي عبارة استعملت الآن قبل 10 سنين 20 سنة فقط لا لها حظ من قول بعض من السلف صحيح هذه الاصطلاحات الكثيرة قد تكون غير متداولة قبل ذلك الزمان أعني زمان ابن تيمية وغيره رحمة الله عليهم جميعا هذا السائل يقول يورد بعضهم إشكالا في قول القائل أنا سلفي أي مذهبي سلفي ويقولون فيه التزكية والدعاء والكمال فما هو الرد عليهم ليس فيه تزكية طيب لما تقول أنا مؤمن بالله ملكته وكتبه ورسله تزكية ولا ما تزكية لما تقول أنا مسلم فيه تزكية ولا لا شوف التزكية الممنوعة أن تدعي أنك مؤمن مستوجب الذي يفيد دخول الجنة ونحو ذلك أو ما يفيد قبول العمل هذا ليس لك قل أنا مسلم هذا القدر لا بد منه والشارع ميز بين المسلم والكافر إذا لا بد من هذه المقالة فيها نوع تزكية بمعنى الشهادة لك بالإسلام دون القطع باكتمال الإيمان ودون القطع بدخول الجنة تزكيتنا لإنسان بأنه عدل إذا استوجب الأمر ذلك مأذون فيه شرعا يا أخي لكن أن تقول هو كامل الإيمان ولا تستثني تقول فيما أحسب ذو أخلاق حسنة إلى آخره. قولك أنا سلفي أي منتسب إلى سلف الأمة، كقولك أنا مسلم أي أنك على دين الإسلام. ثم هل كل سلفي هو سالم؟ يعني الآن لما نقول إن الدعوة السلفية وإن من سبيها يقولون بكذا وكذا، هل هذا معناه أنهم استكملوا الإيمان أفرادا وأنهم وجب أو وجبت لهم الجنة؟ لما يلي. وإذا أردت الحقيقة، طيب السلف أنفسهم، دعك من انتسب إليه في القرون الثلاثة كلها، طبعا مقدمهم الصحابة، طيب التابعون في القرون الثلاثة المفضلة ولا لا؟ وهم سلف لنا ولا ما سلف؟ هل نقطع بأنهم في الجنة أو أن كل واحد منهم في الجنة؟ صعب ولا ما صعب؟ نزكيهم ونثني عليهم ونقول إن شاء الله. حتى كان ابن تيمية رحمه الله يميل إلى أن من نقلت عدالته عند الأئمة وكان لهم لسان صدق وشهد الناس لهم بخير، لا يبعد أن يدخلوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض، لما أثنوا على رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة، وأثنوا على آخر شرا فقال وجبت له النار. لقيت الموضوع يا شيخنا في الثالث، الله المستعان، لا في الرابعة، أنا نسيت لأنه هذا معه التخريج، معذرة، هو في الثالث ما في الرابع. طيب على كل، إذن قولك أنا سلفي تريد أنا منتسب إلى السلف وأعتزي إليهم وأرجو أن أكون منهم، أرجو أن أكون منهم، هذا صحيح، أي على حد المرء مع من أحب. الانتساب إلى سلف الأمة انتساب إلى جماعتهم لا إلى فرد مخصوص بعينه، وبالتالي الانتساب إلى جماعتهم مقبول يا أخي، بل هو مقطوع بصحته، يعني تنتسب إلى ما علم صحته يقينا. هذا الأخ يقول ما تقولون في الرواية التي فيها وهم يخلق للنار خلقا في تأويل صفة الرجل أو الساق؟ ما سبق نفس الرواية فيها نظر، والصحيح تلك الرواية وهو أن الله جل وعلا يضع عليها قدمه، ثم هب أنه أمكن التأويل هنا في هذا الخبر، لأنه يقولون الرجل قد تطلق لغة على الجماعة ومنه رجل جراد أو على قوم ونحو ذلك. طيب على لفظ القدم هل أمكن هذا التأويل؟ لا. نص آخر يكشف ربنا عن ساقه، كيف هذه التأويلة؟ يعني إذا أمكن التأويل مع أنها رواية فيها ما فيها كما سبق، ومن أنصف علم غلط الراوي فيها. وعلى كل، إذا أمكن التأويل في نص هذا لا يعني إمكانه في النصوص الأخرى، كما سبق في من يحضر معنا قواعد المثلى. هذا السائل ما بين لي موضوع الإشكال، يقول أشكل عليه حديث البطاقة من أي جهة؟ ما في جهة الإشكال، لو فهمنا كان يمكن الإجابة، لكن هل من جهتي أنه صاحب معاصي وكيف يدخل الجنة يعني، وكيف كفته لا إله إلا الله فقط؟ أولا ليس فيه أنه تارك لصلاة ونحو ذلك، وإنما فيه انتفاعه بالشهادتين، وليس فيه نفي انتفاعه بالصلاة ونحو ذلك، بمعنى الشهادتان كانتا السبب الأعظم في أن يغفر الله سيئاته. ده إذا كان هذا الأخ مستشكل الاستدلال بهذا الحديث، حديث البطاقة، وبالتالي أنا عندي ما في إشكال. وإذا كنت تستشكل كيف يأتي بسيئات بهذا القدر حيث تملأ 99 سجلا ومع ذلك عفى الله عز وجل عنه، أقول لا داعي لهذا الاستشكال، لأن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا شاء الله أن يغفر له، مع أنه جاء الوعد بذلك مقيدا، وهي أن الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر لمن مات لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات، أي الذنوب العظيمة. حدثنا الموضع اسمع يا شيخ عمر. قال الزمخشري: فإن قلت ما وجه دخول إن شاء الله في أخبار الله عز وجل، الزمخشري اسمع إجابته، قلت فيه وجوه: أن يعلق مدته بالمشيئة تعليما لعباده أن يقولوا في عبادهم مثل ذلك، متأدبين بأدب الله ومقتدين بسنته. هذا توجيه أول، ملاحظة ليست هنا التي نريدها. قال: وأن يريد لتدخلن جميعا إن شاء الله ولم يمت منكم أحد. لا تعليق إلى الآن. قال: أو كان ذلك على لسان ملك فأدخل الملك إن شاء الله. هذه زلة غريبة من الزمخشري، مشكلة ومشكلة، هذه خطرة جدا. أو هي حكاية ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقص عليهم، وقيل هو متعلق بآمنين. على كل هذا الموضع الذي أحببت قراءته مشكلة. شوف الإنسان لما يلتزم مذهبا يلتزم بعد ذلك حماقات مزعجة، هذه خطرة جدا يا أخي. كيف يعني هي حكاية قول الملك أو حكاية قول الرسول عليه الصلاة والسلام فظنها الناس من القرآن فأدخلت؟ هذا مقتضى كلامه صحيح، هذا فيه خطورة. أذكر أستاذنا في التفسير لما درسنا هذا الموضع قال: على كل حال هذا كفر صريح، إلا أن الرجل نقل عنه الرجوع العام في آخر حياته. وهذا يذكرني بعبارة أخرى أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها في التأسيس، في الرد على التأسيس الرازي. الرازي يقول عنه شيخ الإسلام: ألف كتابا في خطابي وعبادة الكواكب والنجوم سماه السر المكتوم. يقول: قد ارتد بهذا الكتاب عن دين الإسلام. هذه عبارة شديدة صحيح، لكن في موضع آخر بيّن أن الرازي آخر حياته توبة، توبة عامة مما كان عليه. والإنسان لا يبعد إخوه أن يذكر ما يذكر ثم يتوب بعد ذلك، لكن عبارة ابن تيمية يقول هذا الكتاب ارتد به صاحبه عن دين الإسلام. طبعا وجد من المتأخرين من كتب عن الرازي وعن حياته وعلمه وآرائه الكلامية بحث أعيد في بعض الأطروحات العلمية، وبالتالي ناقش ما نسب إلى الرازي من كتب، فهو استبعد أن يكون الرازي صنف هذا الكتاب، ولم أتمعن في كلامه جيدا. الكتاب طبع من قديم، يعني إحنا كنا نبحث في رسالة الماجستير وقفت على هذا الكتاب مطبوعا، ومؤلفه أقدم في التأليف، معاصر هو المؤلف، فلكن لم أستقصي كلامه جيدا للسرعة في البحث. على كل، لكن يبدو لي أن ابن تيمية دقيق في نسبة الكتب إلى أصحابها، يعني في أول نفس ظني أستبعد يعني ما قاله هذا الباحث من نفي نسبة الكتاب للرازي، وإذا استطاع أن ينفيه فخير على كل. وما دام أنه قد كتبه، أو قلنا إنه قد كتبه كما هو منسوب إليه، فيمكن أن نقول لعله تاب منه، لكن الكتاب خطأ، وهو في جواز عبادة الكواكب والنجوم وفي تعلم السحر ونحو ذلك. طبعا الرازي نعم في موضع آخر صرح بجواز بل وجوب تعلم السحر أحيانا، شذ بهذا الكلام حقيقة، حتى يعني شيخ الإسلام شدد عليه، ومعنى كلامه أو خلاصة كلامه يقول هذا الكلام لا يقوله من يعرف يعني الدين الإسلام ومن يعرف النبوات والمعجزات. الرازي بناه على مسألة وهي أن المعجزة والسحر والكرامة متساوية في حدها وحقيقتها، تتفاوت بشروطها فقط. وبالتالي قال ليتميز السحر عن المعجزة، وبالتالي نفرق بين الساحر والنبي، قال لابد من تعلم السحر لنعرف بطلانه. هذا وهم عجيب صحيح، هو كأنه مشى على مسلك علمي لكن الأصل باطل من البداية. ولذلك لا تستبعد أن تسمع كلاما من شخص يردده ظاهره القوة ولكن وواهي جدا، لأنه بناه على أصل ليس بالصحيح وليس بالسليم. أظن أن الزمن مشى كثير وفي أسئلة أمامنا، لكن أرجو أن تعرض لاحقا ويجاب عليها إن شاء الله. نقف عند هذا الحد، هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.